وين نسمع حديث الكلب بعدين حديث السيارة. هذا شغل عيد الحديث الكلب أنا ما سجلش. لا يجوز قتل الكلاب لعلة تكون كلب، فإنه خلق من خلق الله لم يأذن الشارع بقتله إلا إذا تحقق ضرره، وذلك لقول عليه السلام لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها، فاقتلوا كل أسود بهيم، أسود خارج صواد يعني. وجاء في بعض الأحاديث إنه شيطان، فإذا لا يجوز قتل الكلاب، هكذا القاعدة. لكن إذا ثبت كلب مسعور مثلا بعض بيأذي هذا يقتل، لأن كل مؤذي يجوز قتله شرعا. شو قصة السيارة؟ فكيف ما لحقت الموضوع؟ لا بدي اشرح يعني احنا كدائرة مكافحة. وهي المشكلة انت عم تزنزن حول جيتينا نحقق لنا شكاوي في النمل، نمل الطيارات نمل العرب اللي برز البيوت، فنطلع مرضو الشر. ففي الشرع نهي عن قتل النمل أو آثم يبني جواب بمعنى إذا كان النمل يؤذي ولم يمكن الخلاص من أذاه بطريقة أو بأخرى كما يقال، في ذلك يأتي قولهم آخر دواء الكي، أما رأسا يلغى رش وقتله هذا ما بيجوز. واحد اشترى سيارة من شركة، الشركة طبعا هاي بالتقسيط، يعني سؤال مش على التقسيط، الرجل هذا توفاه الله تبارك وتعالى فعليه ديون، يعتبر الدين هذا ديون، فكلات وزعهم هم اتفقوا وياهم والشركة، يعني في ناس مستعدين يقضوا عن الدين كما هم اتفق عليه، يعني اعتبر هذا الدين عليه على المتوفى بحال ما توفى انه يدفع للدين الشركة كلها كامل، او هو او كما هو متفق عليه بين الشركة وبين الأنصار عن الأشهر لابد. يعني في سؤال، في صورتين للوفاة ولا صورة واحدة؟ صورة عنا يعني أعطيني جواب سؤالي لو فمارين جديدة في كلامك، في سؤالة في صورتين للوفاة عن الميت أنا ولا صورة واحدة؟ هكذا يبدو الله الصورة هنا اللي يدفع مرة واحدة أو يدفع بحسبات، لأنه أنا الحقيقة ما كنت أنه السؤال يعني ما هو الشرط الأساسي؟ يعني إحنا اللي بنعرفه من السؤال، إن رجل أخذ السيارة هاي من الشركة التقسيط، عاد عن التقسيط اللي هو تحمله في حي، هو حي توفاه الله تبارك وتعالى الرجل هذا، شو تحمل؟ نعم شو تحمل هو حي؟ يعني دفع قسم، يعني التقسيط اللي تعمله هو الشركة عن طريق البنوك وكل شيء. طيب. يعني دفع قسط مثلا دفع. طيب بقي عليه مثلا 10 اقساط طيب لما ما الرجل هذا مش بس يدعي فقط عبد الرحمن ولا يعني فيها تلزم كما هو متفق عليه بين الشركة وبين الرجل او يدفع كلام حتى ما يحرج دينه في امكان دفع يعني كاش كما علمت من شخص ما في إمكان، أما في إمكانية أو بين الصور أنا سألت إنه كم صورة فيه لأنه يعني كلامه بيظهر في صورتين، لما بدي السؤال ما في مين يدفع كاش ممكن إذا يعني إذا شرع الدين لدينه يبيع السيارة ويدفع الدين على كل حال إن كان يعتقد